أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما الدليل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي؟ نحن في سلسلة إيمانيات، ونحن أيها الإخوة أخذنا ديننا بسند متصل إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بلغنا عن ربه أوامر الله ونواهيه، ونحن نأخذ بما في القرآن الكريم وما في السنة. وإن هناك من يحاول أن ينشر زيغاً في قلوب المسلمين فيشوش عليهم في عقائدهم، وربما قال قائل: ما أدراكم بأن محمد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: إذا وقع لك الشك في شخص أنه نبي أو لا، فلا يحصل لك اليقين إلا بأربعة أمور: أولاً بمعرفة أحواله، وثانياً بمعرفة صدق دعواه وما جاء به، وثالثاً بتجربة ما قاله، ورابعاً بالنظر في المعجزات التي أيده الله تعالى بها. فإذا عرفت هذه الأربعة حصل لك علم ضروري أنه نبي أو ليس بنبي. ونحن من درسين اثنين نطبق هذه الأربع على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد عرفنا أحواله من زوجاته الطاهرات وصحابته الكرام، بل ومن المشركين، والجميع أطبقوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم صاحب أخلاق عالية، وصاحب سيرة طاهرة، وصاحب كلمة صادقة. حتى أبو جهل أعدى أعدائه يقول هذا الكلام، حتى أبو سفيان لما كان على شركه يقول هذا الكلام. الأمر الثاني بمعرفة صدق دعواه وما جاء به. سبق في الدرس الماضي أن في الأرض اليوم 4200 ديانة، أسرع الديانات انتشاراً في العالم اليوم الإسلام. حسب محمد صلى الله عليه وسلم أنه قسم العالم قسمين، فقسم آمن به وقسم كفر. عدد المسلمين بالعالم اليوم 1.5 مليار، كيف استطاع هذا الواحد أن يقنع 1.5 مليار بمبدئه؟ لا ريب بأنه ليس إنساناً يتكلم من نفسه، لا ريب أنه يوحى إليه. اليوم الأمر الثالث بتجربة ما قاله. تعالوا يا أخوان نجرب، وأنتم جربتم والآن سأذكركم باستذكيراً، نجرب ما قاله محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا ترتبت نتائجه على مقدماته فمعناها أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق، وليس كلامه كلاما من عنده. الآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. وأنتم جربتم مرارا أن الهدية تذهب وحر الصدر، وأن إنساناً فترت العلاقة بينك وبينه ربما أحييتها بهدية، وأن إنساناً حصلت بينك وبينه خصومة ربما أوقفت هذه الخصومة بهدية، وأن زوجتك عندما غضبت منك أو غضبت منها كانت الهدية سبب في إعادة الود بينكما. تهادوا تحابوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا تصحوا. في العالم اليوم يا أخوان مشافي تعالج بالصوم، ما بتعطيك لا إبرة ولا حبة ولا كيس سيروم، وإنما تعالجك بالصوم. واحد من الأطباء الشيوعيين يقول، هو من جماعة لا إله، يقول: ينبغي على كل عاقل أن يمتنع، هو طبيب هضمية، ينبغي على كل عاقل أن يمتنع عن الطعام في كل سنة 3 أسابيع إلى 4 أسابيع. شو هي 3 أسابيع 4 أسابيع؟ صيام رمضان، صوموا تصحوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. وهذا أمر مجرب ومكرر وكلكم يعرف أناسا له من البر شيء رتبة عالية، جاءه أولاد لهم من البر رتبة عالية. بل أحيانا في شيء عجيب في البر، أن الابن يبر أباه بالطريقة نفسها التي كان هذا الأب يبر أباه. ولا أدري إن حدثتكم أن واحد من الإخوة حدثني بأنه كان برا بأبيه، لكن هو كان يحب أن يقبل رجل أبيه، وقال كنت أغافله، أغافل أبي فأقبل رجله. والأب طبعا يعني يبعد ابنه عن هذا الأمر، لكن الابن يعاود مرة فمرة. قال لي تزوجت، جاءني ولد، قال لي ابني عمره 5 سنين، أنا ونايم بيجي ببوس رجلي. شيء عجيب يا أخوان، شيء عجيب. حتى نوع البر بنفسه بذاته، يعني بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. كثير من المرات أناس يقعون في ورطات من جراء كلامهم، ولو سكتوا لنجوا. كثير من الأزواج يطلقون زوجاتهم من جراء انفعالاتهم وكلامهم، ولو صمتوا لنجوا. كثير من الزوجات توقع نفسها في ورطة من جراء كلمة، ولو صمتت لنجت. كثير من الناس تسجن من جراء كلمة، ولو صمتت لنجت. من صمت نجا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة منها: عليك ليل طويل فارقد. فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة. إذا بيقول أول ما بيفي أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أصبحنا وأصبح الملك لله، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلا. أنا متأكد أنكم أنتم كلاتكم فعلتم مقدمات هذا الحديث وجرت معكم نتائجه. حتى إن دارسي علم النفس يقولون عندما تستيقظ أنت في الصباح هناك دقائق تسمى دقائق الحس الكاذب. يعني لما بتفيق الصبح أول ما بتفتح عيونك تحس حالك مكسر، وبدك بس تنام لك شي ربع ساعة تانية، وبدني كل قطعة لحالة، بس تذكر الله، تصلي، تقوم تتوضأ، تصلي الصبح، من قلك قوم ارجع نام، ما عاد بدك تنام، لك روح نام، عندك شغل الساعة 8 الساعة 7، تقول والله صحيت، ما كنت قبل شوي عم تقول والله مكسر بدني، والله ما لي أدران. لكن محمد صلى الله عليه وسلم هكذا يقول: فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلا. شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. جربوا، إذا واحد قسى قلبه روح شوف لك شي دار أيتام وادخل بين هؤلاء الأيتام. شي عجيب يا أخوان، شي عجيب. شو بيصيبك أنت ما بتعرف. سبحان الله، في رمضان الماضي واحد من الإخوة دعا دار للأيتام، دعاهم للإفطار، فجاء هو ومجموعة من أهله من أولاده، وبالجملة قال لي في عنده ابن طالب بكالوريا، يعني 18 سنة، بس هذا الابن حاسس حاله أنه هو بقال هلأ يعني سيد الكرة الأرضية، وما عم بيرد على حدا، ومنفوخ منفوخ منفوخ منفوخ. قلنا له جيبه معك. والله يا أخوان جئنا أكلنا مع هؤلاء الأيتام، وبعدين هن قدموا لنا هيك يعني تمثيلية أو كلمة. الله أكبر، كنا 10 رجال يعني يخصون هذا الرجل، 10 كلهم يبكي، كلهم يبكي، وهذا أبو 18 سنة فرط بالبكاء. شو صار؟ يلي صار أنه طبق كلام محمد صلى الله عليه وسلم. شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، قال: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. جرب، روح لعند واحد مسكين وخذ له أكل وعود كل أنت وياه، شوف شو بيصير معك، شوف شلون صلاة التراويح بعد هالأكلة مع هذا المسكين، غير صلاة التراويح بدون هالأكلة مع المسكين. يا إخوان، إذا جربتم ما قاله محمد صلى الله عليه وسلم علمتم أنه ليس بشرا، ليس بشرا يتكلم من نفسه، لكن هو وحي يوحى. هذا إذا طبقه الأفراد، نفس الشيء إذا طبقه المجتمع والدول. الصحابة الذين طبقوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم على بساطتهم وعلى أميتهم وعلى جهالتهم قبل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاروا فيما بعد علماء، حكماء، فقهاء، كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء، صاروا سفراء يخاطبون ملوك الأرض، صاروا يحاججون ملوك الأرض، حملت كنوز ملوك الأرض وألقيت على أقدامهم. شيء عجيب. خبرتكم مرة لما جيء بكنوز كسرى إلى سيدنا عمر، فببيت المال بدهم يوزعوا هذه الأموال يعني على هالمسلمين، فواحد من هالمسلمين طلع من حصته سوار من أساور كسرى، قالوا له تفضل. بقى هو إنسان بسيطي عايش بالصحراء، يعني كل ما يعلمه هالطنجرة تبعه، شوية لحمة، شوية حليب، والناقة والأرض، وعبادته وإقباله على الله عز وجل واجتهاده في الدعوة إلى الله. شو بده بهذا سوار كسرى؟ التجار يلي موجودين بالمدينة، التاجر مو بإيده يعني، فور أي شغلة بيطلع لها نظرة تجارية. لما عرفوا أنه عم تتوزع هالمغانم، راحوا بيعرفوا أنه هالناس ما لهم مصلحة بهالشغلة، راحوا لعنده قالوا له إيه أخي، إلك مصلحة تبيع؟ هو طبعاً له مصلحة. قالوا له قديش بتريد؟ ففكر فكر فكر، قال لهم 1000 دينار، 1000 ليرة ذهب. فقال له هذا، قال له اشتريت، هات هالإسوار، خذ 1000 دينار. خبروا تجار تانيين أنه هذا باع الإسوارة تبعه، جاءوا إليه قال بعت؟ قال والله بعنا. بديش بعت؟ قال ب1000 دينار. قالوا 1000 دينار؟ قال وهل يوجد عدد أكبر من 1000؟ ليش في بالكرة الأرضية أكثر من 1000؟ في 1001 ما بيعرفوا أنه في أكثر من 1000. قال في أكثر من 1000؟ قال والله لو طلبت إليه 1000 لأعطاك. مليون كان يا رجل هذا بيعطيك لك، بس 1000. شاهد يا إخوان، هؤلاء الصحابة بعضهم اللي ما بيعرف بعد 1000 قديش، صاروا سادة الدنيا. كيف؟ طبقوا وجربوا ما قاله محمد صلى الله عليه وسلم، فكان أن حصلوا على نتائج كلامه. فإذا أنت جربت ما قال محمد صلى الله عليه وسلم علمت أنه ليس ببشر عادي، لا يتكلم من نفسه، إن هو إلا وحي يوحى. هذه 3 أمور بها تتأكد أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي. أما الأمر الرابع فغدا إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.